لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في نصوص قرآنية كثيرة يتكرر فيها هذا المعنى، وعد رباني كريم للمؤمنين بالتمكين في الأرض وأن ينصروا على أعدائهم. والله عز وجل لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا رأينا النصر قد تخلف فلا بد أن نوقن أن هذا ليس لتخلف الوعد، وإنما لتخلف الوصف والشرط. فهذا النصر وهذا التمكين للمؤمنين موصوف بوصف مقرون بشرط، فإذا جئنا بالشرط تحقق الوعد. هذا الشرط يلخصه القرآن في كلمة واحدة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن نصرنا الله عز وجل نصرنا الله ولا بد، فإن تخلف نصر الله عنا فلأننا لم ننصر ربنا تبارك وتعالى. ونصر الله عز وجل، نصرتنا لله تبارك وتعالى، تتلخص في كلمتين: الصلاح والإصلاح. أن نصلح من أنفسنا بتقوى الله تبارك وتعالى والصبر على أمره، أن نصلح من أنفسنا بالإيمان الصادق والعمل الصالح. وأما الإصلاح فأن نصلح في بيئتنا وفيما حولنا بقدر المستطاع، وذلك يكون بالتواصي بالحق وبذل النصح للخلق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. عندئذ يتحقق وصف الصلاح العام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، ثم ذكر صفتهم ووصفهم وأحوالهم. فقال تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا في الحقيقة إصلاح وليس صلاح، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا في الأرض الصلاة وآتوا الزكاة، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن لم يفعل ذلك لم يخرج من دائرة الخسران، كما أقسم ربنا تبارك وتعالى فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يكتفي بذلك حتى جمع إلى الصلاح إصلاحا، فقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوعد الله بالنصر مقرون بوصف، متعلق بشرط، مرتبط بحال يرضاها الله عز وجل من عباده. فإن تحققت هذه الحال تحقق الوعد ولا بد. قال الله عز وجل: وعد الله، وهذا وعد من رب العالمين لا يمكن أن يتخلف من جهة الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وصف إيمان وعمل صالح، إيمان صادق وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هم خافوا صحيح، هم اضطهدوا وهزموا صحيح، ولكنهم صبروا على أمر الله فأتاهم النصر حيث شاء الله، عاجلا أو آجلا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما حالهم؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فهل نحن حققنا عبودية الله عز وجل؟ هل نحن حققنا الإيمان الصادق والعمل الصالح؟ قال الله تبارك وتعالى: حتى لا يظن ظان أن الهزيمة أتتنا من قبل قوة أعدائنا، أبدا، بل أتتنا من قبل أنفسنا. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فلم تأتِ الهزائم من قبل قوة الأعداء، وإنما أتينا من قبل أنفسنا. قل هو من عند أنفسكم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال الله عز وجل: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، أي أعداؤكم، من فورهم، أي من غضبهم وحرضهم، مهما كانت قوتهم، ولو اجتمع على المسلمين من بين أقطارها وجاءوكم من فورهم هذا، بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فلما لم نصبر ولم نتخ ربنا ولم نحقق الإيمان الصادق ولم نحقق العمل الصالح ولم نحقق عبودية الله عز وجل في الأرض، تخلف الوعد. وعد بشرط، فإن أتى الشرط أتى الوعد، وإن تخلف الشرط تخلف الوعد. وعندئذ فلا يقولن قائل: قد قال الله عز وجل ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أقول: صدق الله، لم يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإنما جعل المسلمون للكافرين على أنفسهم سبلا كثيرة، وذلك بمخالفة أمر الله عز وجل. واعتبر ذلك بما حصل للجيل القدوة، جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أحوالهم في غزوة بدر، ثم انظر إلى أحوالهم في غزوتي أحد وغزوة حنين. أما في غزوة بدر فكانوا قلة وذلة، وهذا ليس وصفي أنا، بل قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلة في العدد، ضعف في العتاد، ولا منع ليس عندهم منع. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا من نصركم من غير سبب، كنتم أذلة فنصركم الله عز وجل. ولذلك ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة في سورة غزوة بدر، في سورة الأنفال، حيث قال ربنا تبارك وتعالى لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هذا فعل ربنا تبارك وتعالى لمن استقام على أمره. في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر في 315 رجلا فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. أسألكم بالله، قوم حفاة عراة جياع كيف ينتصرون؟ إنه اللجوء إلى الله والاستقامة على أمر الله. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأشبعهم. قال عبد الله: ففتح الله عز وجل لنبيه يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم من رجل إلا ومعه جمل أو جملان. خرج سائرا على قدميه ورجع راكبا جملا ساحبا آخر. قال الله عز وجل: إذ تستغيث، هذا في غزوة بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أي سيأتي غيرهم من بعدهم، يأتي بعدهم من يتبعهم، ألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، ليس بسبب الملائكة، وإنما الله إذا قضى أمرا كان. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. انظر إلى الكرامات، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، غزوة فيها الله ومعه ملائكته، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعلمهم الله عز وجل وهم ملائكته، يعلمهم أين يضربون، أين يوجهون أسلحتهم. بالله عليكم، هل موقف كهذا يمكن أن يهزم فيه المسلمون حتى ولو كانوا قلة، حتى ولو كانوا أذلة؟ اللهم لا. قارن هذا بما حصل للمسلمين يوم أحد، أنزل الله عز وجل عليهم النصر في أول المعركة، حتى قتلوا في المشركين مقتلة عظيمة، حتى وصلوا إلى رايتهم وأنزلوها، حتى أفنوا بني عبد الدار حملة لواء المشركين، ثم كان ماذا؟ كانت الهزيمة. لماذا؟ لأنهم عصوا أمر رسول الله، فئة منهم عصت أمر رسول الله وآثرت دنياها على أخراها. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده، هذا في أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا، هذا في أول المعركة، إذ تحسونهم بإذنه. حتى هذا هو الإشكال، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم إن الله ذو فضل على المؤمنين. ولذلك خاطبهم الله بعد هذه المعركة فقال لكم فقال لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصابتكم مصيبة في أحد فقتل منكم 70، قد أصبتم مثليها أي في بدر فقتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ كيف نهزم ونحن المسلمون ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا صفوة أصحابه الكبار أبو بكر وعمر وعلي وأمثالهم؟ قلتم أن هذا؟ كيف كان جواب القرآن ملخصا؟ قل هو من عند أنفسكم. هذا خوطب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا نخاطب نحن؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. من أطاع الله نصره وعزه، ومن عصى الله خذله وأذل، شاء من شاء وأبى من أبى. وفي غزوة حنين كانوا كثرة كاثرة، خرجوا في 12,000 في جمع لم تر جزيرة العرب من قبل مثله، فأعجب كثير منهم بكثرتهم فوكلهم الله إليها فهزموا وولوا الأدبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه فئة قليلة جدا من أصحابه. هؤلاء أنزل الله عز وجل عليهم نصره وأمدهم بمدده، فانقلبت الهزيمة نصرا بفضل الله تبارك وتعالى، وقد ذكرهم الله بهذه النعمة فقال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. من الفاعل على الحقيقة؟ من الذي نصر هؤلاء وهزم أولئك؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي يعز من شاء بما شاء في الوقت الذي يشاء بسبب أو بغير سبب سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ولذلك نقول: إن أردنا أن يتحقق الوعد بالنصر فعلينا أن نحقق الشرط، وهذا يبدأ أول ما يبدأ من هذه النفوس التي بين جنوبنا، هذه النفوس التي إن صلحت أصلح الله عز وجل الأحوال من حولنا، وإلا فالله عز وجل لا يغلب ولا يخلب ولا يخدع. الله عز وجل علام الغيوب، يعلم متى وأين ينزل نصره، متى وأين ومن ينصر ومن يهزم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي المقابل في النعم فإنها لا تزول إلا إن غيرنا ما بأنفسنا وبدلنا الطاعة معصية. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فبهذه النفوس تبدأ رحلة التغيير. إن لم نتغير، إن لم نتقرب إلى الله، إن لم نتخلص من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا سلط الله عز وجل علينا عدونا شئنا أم أبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: سؤال كبير ومهم. إن كانت المسألة مسألة طاعة ومعصية واستقامة على أمر الله، فإن حال المسلمين على أي حال أفضل من حال الكافرين، فلماذا ينصر الله الكافرين على المؤمنين حتى وإن كانوا عصاة؟ فإنه ليس بعد الكفر ذنب. سؤال مهم وجوابه أهم، وهذا سنفرد له إن شاء الله عز وجل خطبة مفردة، لأن هذا المعنى أشكل على كثير من الناس فاختلطت عليهم الأمور. نوضحه ونبينه في الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.